أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس من كل شهر أم صيام الثلاثة الأيام؟ وهل يعوض صيام الاثنين والخميس عن الثلاثة الأيام؟ نعم، صيام الاثنين والخميس أفضل، يعني هذا أكثر خيرا. نعم، ويقوم أن يقام ثلاثة أيام من كل شهر من باب أولى، وإن صام ثلاثة أيام كفى الحمد لله، كله خير كله نافذة. نعم، لكن الاثنين والخميس أكثر أجرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.